لازم احطها بالشاحن. لا انسى هلا تبرر موضوعنا. في عندنا four major modes of transmission. اربع طرق رئيسيه لكم modes of transmission. اربع طرق رئيسيه ممكن هاي الباثوجنز انها تنزل. هلا اول واحده زي ما انتم شايفين اللي هي direct contact. طبعا لما اقول direct contact طبعا البلط او اول مرحله الرئيسي بنحكي عنه احنا الصلايبا بالاضافه طبعا للبلط. اوكي يا اما عن طريق اوبن وود او عن طريق نيدل ستيك. طبعا اوبن وود اذا كان طبعا طبعا مش لابس جلوفز او لابس جلوفز انه مثلا في جرح مفتوح وفي جلوفز. الجلوفز على فكره يا جماعه اوكي مش بارير 100%. يعني اذا كان في اوبن وود بالاول لازم تحط عليه بانديج بعدين تلبس الجلوفز. اوكي الجلوفز لحالها طبعا ما بتحمي اكيد. ليش؟ لانه في عندنا many micro pores. اوكي الاف المايكرو بورز اللي موجوده فيها. هاي شغله. الشغله الثانيه كيف تركت كونتاكت؟ عن طريق نيدل ستيك انجري. بمعنى نيدل ستيك انجري اذا انا استعملت بليد او استعملت نيدل اعطيت انستيزيا ما استخدمتش الوان هاند تكنيك او السكوب تكنيك استخدمت تو هاند تكنيك. اوكي معرضه انه يصير عندي نيدل ستيك انجري. طبعا هذا تعتبر دايركت كونتاكت. ليش؟ لانه طبعا النيدل بتكون كونتامينيتد بالبيشنتس بلاد وبالتالي اذا كان هذا البيشنت اتش اي في بوزيتيف او هيباتيتس بي بوزيتيف او هيباتيتس سي بوزيتيف ممكن بكل بساطه انه ينتقل هذا المرض. اوكي لنا انس انه كان عندنا فاكسينيشن اجينست هيباتيتس بي. بس طبعا سي زي ما قلنا فيش فاكسينيشن ولا اتش اي في. اما الطريقه الثانيه اندايركت كونتاكت. طبعا اندايركت كونتاكت ما بيكون بشكل مباشر بيكون عن طريق كونتامينيتد انسترومنتس. اوكي الانسترومنتس نفسها كونتامينيتد. يعني مثلا استخدمنا سكيلر السكيلرز بكره حتتعاملوا معها او مثلا البروبز. البروبز اوريدي بتعرفوها الاكزامينيشن بروب اوريدي بتعرفوا. السكيلرز برضه كمان تعتبر حاده. اذا انا هاي الادوات جرحت حالي فيها هذه تعتبر برضه كمان وكانت كونتامينيتد بالبيشنتس بلاد برضه كمان في تشانس انها تنتقل العدوى لنا. اوكي او كونتامينيتد اوبجكتس موجوده وين على الانفايرمنتال سيرفيسز. اذا انا ما نظفت محلي محل ما اشتغل بالكلينيكال انفايرمنتال سيرفيسز حوالي برضه كمان هذه نفس الشيء برضه ممكن يتم نقل العدوى طبعا من خلالها. طيب الطريقه الثالثه كونتاكت للميكوزا. ليش بنقول لكم دائما بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت لازم تجيبوا ماسك؟ عشان هيك يا جماعه ستارتنج نيكست ويك لما بلش عيادات كل عيادات البريفنشن بدكم تجيبوا ماسك. هلا الجلوفز بتاخذوه من التمريض. الماسك لحديت اللحظه هاي اوكي قالوا لنا انه الماسك على الطلاب وليس من عند التمريض. عشان هيك كلكم ستارتنج نيكست ويك ان شاء الله نبلش العيادات الكل بده يكون معاه ماسك. اذروايز رح تنقصوا على ماسك. تمام فاذا لازم يكون معنا ماسك. صبايا اعملوا طريق بليز. لازم يكون معنا ماسك اوكي. لازم يكون معنا جلوفز بالاضافه طبعا بالاضافه لللاب كوت. بيكون احسن اذا بتجيبوا كوكلز احسن احسن لكم. هلا اذا الطريقه الثالثه بنتقل عن طريق وين؟ عن طريق الميكوزا. وانا عمالي بتعامل مع البيشنت اذا صار من البيشنت ماوث سبلاش اوكي. اذا طلع سبلاش من البيشنت ماوث ان ماي فيس اذا ما كنتش حاطه الماسك. الماسك طبعا بتكفرز الميكوزا للنوز ولمين؟ للماوث. وبنفس الوقت برضه كمان الجوكلز على اساس الكونجكتيف. الميكوزا هي الكونجكتيف اوف ذا اي. هاي الاشياء لازم تكون حاميها. ليه؟ اذا طلع سبلاش في وشي من البيشنت بلاد او البيشنت سلايفا وهذا البيشنت كان اصلا مريض هيباتيتس بي او سي او اتش اي في برضه في تشانس هالمره عن طريق الميكوزا انها تنتقل العدوى للدنتست. اوكي؟ الطريقه طبعا برضه كمان يعني سبلاتر او حتى لو البيشنت كافينج او سنيزنج او من خلال البروسيجر. كثير من المرضى واحنا قاعدين نعمل كونزرفيتيف تريتمنت او قاعدين بنعمل بيردونتال تريتمنت اوكي كثير من المرضى برش بوش البيشنت في وش الدنتست. علشان هيك حتى كثير من الدنتست بدل ما يلبسوا ماسك بيلبسوا ما يسمى بالفيس شيلد. اوكي رح فرجيكم صوره لإله. الفيس شيلد بيشبه يعني الطاعون اللي اللحامين اوكي اللي بيجي مثلا اللحام وكيف بيستخدم الاكسجين. كثير من الدنتستس لما كانوا يستخدموها تخيلوا بعد تو بيشنتس ايش صار عليه؟ كونتامينيتد سبلاترز من البيشنت. فعلشان هيك ما تستهينوا بالسبلاترز اللي بتطلع من البيشنت مام. الطريقه الرابعه الاشياء اللي بتنتقل عن طريق الايربورن يعني عن طريق يعني هذا البيشنت مثلا اذا عنده تي بي او عنده فلو. تمام اوكي هذا البيشنت مثلا ممكن يكون مثلا كح او سنيزنج او اي شيء اي ايربورن مايكرو اورجانيزم زي ار سسبندد ان ذا اير خاصه التي بي. المايكوبكتيريوم تيبيكوسس بضل، وهلا رح نشوف بعض القراءات، بضل لمده طويله، عشان قلنا العياده لازم يكون فيها تهويه جيده جدا. طيب معظم السيناريوهات تاع البيشنتس قلنا يا اما البيشنت بيجي على العياده وهو بيعرفش انه عنده هباتيتس بي اور سي او حتى تي بي، بيعرفش فيش ساينز اوف سيمبتومز، اوكي. يا اما انه هذا البيشنت جاي على العياده وطبعا بيعرف انه هو انه يقول لك اوكي، يعني بالنادر اذا الايام هاي كثير من المرضى بس حيقولوا انه احنا عندنا دايابيتس، عندنا هايبرتنشن اللي هي تعتبر كرونيك ديزيزز، اوكي، ونون كوميونيكابل ديزيزز، فما بالكم اذا كان عنده هباتيتس بي اور سي او اتش اي في؟ هيجوا لك والله دكتور انا عندي هباتيتس بي او سي او اتش اي في؟ طبعا لا. فبالتالي انا بدي اتعامل مع اي بيشنت بدخل عندي على العياده كانه هذا البيشنت عنده هباتيتس بي او سي او اتش اي في او حتى تي بي، اوكي. فاذا some persons they show no symptoms، بعضهم they do not know، وبعضهم طبعا they know بس اكيد they will never say، عشان ممكن يكون اي بيشنت هذول واحد من هذول الثلاث سيناريوهات، يبقى لازم نطبق ما يسمى بالستاندرد بريكوشنز. زمان كانوا يسموها يونيفرسال بريكوشنز، الايام هاي صاروا يسموها ستاندرد بريكوشنز. بمعنى مختصر هذه السلايد، بتعامل مع اي بيشنت بيجي على العياده كانه البلد والصلايفه تاعته كونتامينيتد، بس عشان هيك لازم اطبق ما يسمى بالستاندرد بريكوشنز. من ضمن الستاندرد بريكوشنز اعمل بروبر ديسانفكشن، بروبر ستيريلايزيشن، انا احمي نفسي بالبيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، اوكي، كل هاي الاشياء لازم اعملها عشان يصير عندي اوكي بروتكشن اجينست اي انفكشن ممكن يصير عندي، اوكي، انفكشنز او اني بلاد بورن باثوجن. طيب اذا اجى بيشنت على العياده، حسن اجاك بيشنت على العياده وهذا البيشنت قال لك انا عندي سيفير بين في المولر تاعتي وما نمتش لي 3 ايام ما نمتش، وحوالي 1 month ago I had a blood test وانا I was diagnosed انه عندي positive HIV، بتعالجوا يا حسن؟ ما بتعالجوا؟ طيب حسن بدوش يعالجوا، فيصل بتعالجوا؟ جايات بتعالجوا؟ بتعالجوا ولا لا؟ قال له إذا في positive وإلى ثلاث أيام أنا مش من تحطه، تعملوا روت كانال تريتمنت؟ سؤالي بتعالجوا ولا ما بتعالجوا؟ بتعالجوا. خالد اسمع بليز، برسيلا بتعالجيه ولا لا؟ برسيلا بتعالجيه؟ اوكي. محمد بتعالجوه ولا لا؟ طيب هلا في دنتست، في دنتست اذا كان البيشنت صريح معاه، تسمع بليز، في دنتست اذا كان البيشنت صريح معاه اوكي وقال له انا عندي اتش اي في بوزيتيف، بعض البيشنت بعض الدنتست بيقبلوا يعالجوا، اوكي. هلا اكوردنج للنقابه ايثيكلي انت المفروض انك تعالجه، ايثيكلي سبيكينج يعني من اخلاقيات المهنه المفروض انك تعالجه. هلا ممكن تعمل دبل جلافينج، في بعض بيعمل ايش دبل جلافينج، بس تو بيرز اوف جلافز وبلبس تو ماس وبحصن حاله وبستخدم ادوات سنجل يوز، مع انه على فكره الادوات هاي الاتش اي في فايروس يعتبر ضعيف، اذا انا عقمت الادوات بطريقه صحيحه بتخلص منه، بس في ايش بعض التنتز احتياطا اوكي بقول لك بستخدم ادوات سنجل يوز بتخلص منها وخلص. هلا في دنتس لا بقول لك انا ما عنديش استعداد، بقول له معلش الله معك انا يعني متاسف ما بديش اعالجك، روح على دنتس ثاني اوكي يعني. هذا السيناريو موجود تمام هلا، وهذا السيناريو بس نادر بانه يصير تمام. اقول لكم شغله، قبل حوالي سنه ونص زميله لي قالت لي اجاني بيشنت قالها انه هو بوزيتيف للهيباتيتس بي، هلا هي طعم للهيباتيتس بي، بس قالت لي انا حسيت حالي انه قالت لي على شو بس انه قالت لي كنت متنشنه معظم الوقت وانه يعني عامله طوارئ في العياده، لبسه دبل جلوفز لبسه دبل ماسك اوكي، الادوات استخدمتها مره واحده وتخلصت منهم، قالت لي العياده كلها نفضتها نفض بالكلور، طبعا الكلور يعني معروف انه it's a very strong okay intermediate disinfectant okay. هلا في البعض برفض انه يعالج، it's up to you، ولكن مش دائما بيجيكم هذا السيناريو. معظم السيناريوهات زي ما حكينا قبل شوي بيجي على العياده وهو مش عارف او عارف ومش راح يحكي، فبالتالي عشان هيك لازم اتعامل مع كل patient انه هذا patient عنده هيباتيتس بي او سي. طيب السيناريو الثاني، لحظه خالد، اجاك بيشنت عملت له روت كانال تريتمنت وقال لك معلش طحوني هاي بتوجعني، خلعت له اياها، بعد ما خلصت العلاج قال لك عندي هيباتيتس بي، شو بدك تعمل فيه؟ وارد وارد وارد، هذا السيناريو وارد. عشان هيك يا جماعه من الاساس تسمع بليز، عشان هيك من الاساس انه لازم اطبق ما يسمى بالستاندرد بريكوشنز على كل بيشنت بيجي عندي على العياده. خالد ايش سؤالك؟ انا يا عالج بس باخذ كل البريكوشنز اوكي، لانها اتس ستيت. يعني اقول لكم شغله يا جماعه، انا الانفكشن كنترول، الانفكشن كنترول فعلا اتس ستيت اوف مايند، صارت هون اتس ستيت اوف مايند من زمان، فعشان هيك انا بالنسبه لي يس اذا اجى يس بعالجه، بس باخذ كل البريكوشنز اوكي. طيب هلا اسمع بليز، على قصه النيدل ستيك انجري، على قصه نسمع قصه النيدل ستيك انجري، زي ما حكينا الاشياء الرئيسيه بالنسبه للنيدل ستيك انجري، يو شود اولويز يوز، يو شود اولويز يوز وان هاند تكنيك اوكي، يو شود اولويز يوز يور هاند. هلا مشكله النيدل ستيك انجري لما نيجي نعمل ريكابينج، حمزه وعلي وبعدين ومحمد و اوكي، هلا اذا ما تخلصناش من نيدلز بطريقه صحيحه بالشارب بوكس، او اجي اعمل ريكابينج للنيدل باي يوزنج تو هاند تكنيك، 100% حيصير عندي ما يسمى بالنيدل ستيك انجري اوكي. هون في دراستين بس على السريع، واحده انعملت في دلتا النيل في مصر اوكي 2005، واحده انعملت في انقره، هلا انعملت على هيلث كير وركرز اوكي، دنتس وغيرهم. هلا بيحكوا هاي حوالي 36% they were exposed at least one needle stick injury خلال اخر 3 شهور. لما تحكي خلال اخر 3 شهور واحد مهنته 36% منهم تعرضوا للنيدل ستيك انجري، هي تعتبر نسبه اوكي. والسبب الرئيسي كان انهم استخدموا ايش؟ تو هاند تكنيك. في انقره بتركيا 64% منهم they were exposed to blood at least once in their professional life، نسبه عاليه برضه. لما اقول 64% خلال حياته المهنيه تعرض لايش؟ تعرض ل blood، وخاصة احنا زي ما قلنا الدنتس اذا ما كناش واخدين البريكوشنز ممكن البلد يطلع طبعا في الدنتس فيس. اذا البيسكس الرئيسية never use both hands، وهي اوريدي حكيناها كثير ودائما بنضل نعيدها، never use both hands اوكي، دائما يوز اللي هي one hand technique او ما يسمى بالسكوب تكنيك، حماية طبعا لإلنا لازم نستخدمها. You should always use puncture resistant container يا جماعة، لازم دائما في الشارب بوكس بتخلص من النيدلز، مش شيء ثاني غير النيدلز، النيدلز والكابسولز اوكي، ما بتخلص شيء ثاني، مش الاقي امالكم كبسولز ومحارم وجلاس ونلاقي فيها مصايب، نو شارب بوكس اونلي فور شاربس، اذا بستعمل بليدز بالاضافه لا النيدلز اوكي، زائد الكابسول على اساس انه الكابسول ممكن تصفي فيها كونتامينيشن، خلينا نروح على اساس اوكي، نقدر نروح على الحاوي زي اي شيء ثاني، نو فيش عندنا انسنريشن، بنعملها ما يسمى بالانسنريشن، عندنا ما بصير. هلا بصير في بعض المحافظات، في بعض المحافظات عملوا بيصير، بس محافظات تانية للأسف يس تصفي مكبات، يعني احنا قلنا لك لسه دول عالم ثالث، يعني بدناش نبط كتير. هلا فرصة نسمع يا جماعة، بس هاي النقطة مهمة جدا، فرصة انه يصير عندنا contamination بعد needle stick injury اذا البلد تاع المريض كان positive للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اند اي انتيجين، فرصة انه يصير عندنا infection 31% اوكي، اذا كان الكلينيكال هيباتيتس، ونسبه لحد بتوصل 62% اذا عنده سيرولوجيكال ايفيدنس اوف هيباتيتس بي، جدا عاليه 62% اذا التنين كانوا بوزيتيف السيرفيس انتيجين والهيباتيتس بي اي انتيجين، بينما اذا كان السيرفيس انتيجين بوزيتيف والاي نيجاتيف نسبه انه ينتقل لنا بتصير اقل، حوالي حتوصل لحد 60% اذا عنده كلينيكال هيباتيتس، بينما اذا بوزيتيف سيرولوجيكال هيباتيتس بتوصل ل 37% ستيل عاليه بس اهون من 62%. الهيباتيتس سي بالمقابل فرصه انه يصير عندنا الافرج 1.8 بس ممكن توصل لحد 7% من 0 ل 7 اوكي، بناء طبعا على الدراسات، فرصه انه يجينا لا سمح الله هيباتيتس سي اذا صار نيدل ستيك انجري 1.8% هذا الافرج اوكي. طبعا هيباتيتس سي فيش علاج يا جماعة، هيباتيتس سي عبارة عن إعدام. هيباتيتس سي. أنا بحكي هيبتايتس سي. هيبتايتس سي اللي عند سي يعني بس 15% من الحالات. لحديت هلا إنه تريتمنت 100% سي ما في. أوكي؟ هلا الهيبتايتس سي لما أقول تشانس 1.8 بنحط بعين الاعتبار إنه زي ما حكينا من الأرقام نسبة البريفالنس عندنا هون بناء على الوزارة الصحة هم حاطينها 3 ولكن هي أعلى من هيك. الـ HIV أضعف واحد فيهم. الـ HIV it's a weak virus. فرصة إنه يصير هو 0.3%. أوكي؟ إنه ينتقل عن طريق طبعاً الـ needle stick injury. دكتورة بي ولا سي؟ بي. لا الأخطر سي ولكن فرصة إنه ينتقل عن طريق الـ needle stick injury بي أعلى. طيب هون بس مقارنة نعمل شوي بليز نتبه شوي. بال2002 انعمل دراسة على التايم على الويست مانجمنت الميديكال ويست مانجمنت بتطلع من عيادة الأسنان. اوكي في دراسة انعملت في الرياض بال2002 وفي دراسة انعملت في رام الله. الدراسة اللي انعملت في رام الله بال2002 شملت 39% من العيادات، حوالي 84% من العيادات كانت برايفت و16.5 من العيادات كانت تابعة لمؤسسات. طبعا لما نحكي تابعة لمؤسسات يعني عيادة تابعة لوزارة الصحة، عيادة تابعة لجامعة العمل الصحي، عيادة تابعة للجنة الزكاة، عيادة تابعة ل مين كمان عندنا كان الإغاثة الطبية إلى آخره، يعني كانوا تابعين لمؤسسات. هلا للأسف في ذاك الوقت حوالي 89% من أطباء الأسنان فقط كانوا مطعمين هيباتيتس بي، المفروض النسبة تكون 100% مش 89%. اوكي يعني عمليا كان في 11% مش سالين عن حالهم ولا سالين عن صحتهم. اوكي ومعظمهم كان الجيل الخريج القديم. 47% من الدنتال ستاف سنيده. طب هو الدنتال ستاف مش بني ادم مش انسان؟ مش الدنتال نيرس او الدنتال اسيستنت بتساعد الدنتس بتعقيم الادوات وبالتالي بتكون عرضه انه يصير عندها اي انجري، صح ولا لا؟ 47% منهم كانوا مش مطعمين لهيباتيتس بي which is a problem. هلا فقط 13.5% كانوا يستخدموا شارب بوكس، الباقي وين كانوا يكبوها نيدل مباشره؟ وين؟ بالتراش. حتى مش مكلف خاطره الدنتس انه يحطها ببلاستيك كونتينر. لسه لو بحطها بلاستيك كونتينر مقوى، يعني مثلا في بعض ايش كانوا بعض الاطباء يقول لك انا ما عنديش شارب بوكس بس ايش بحطها؟ بجيب مثلا علب مثلا فرضنا الحليب او الكولا اللي شوي البلاستيك تاعها الى حد ما انه شوي قوي، بقول لك انه بحكب فيها بتخلص فيها. اوكي تمام، بعدين بعطيها لعامل النفاية تابعة للبلدية والبلدية هي اللي بتتولى بعدين الموضوع بعد هيك. اوكي 46% they discarded the needles in the trash وكانوا طبعا عيادات تابعين للبرايفت براكتس. وطبعا احنا عيادات البرايفت براكتس مليان، العيادات التابعة لمؤسسات في البلد هون عددها قليل مقارنة مع عيادات اوكي اللي الطب الخاص. فلما تحكي عن 46% منهم مش سألين وبيكبوها بالتراش، this is a problem. ليش؟ لانه التراش مين حيجي ياخذها؟ مش برضه عامل النظافة حيجي ياخذها؟ وسألنا على فكرة البلدية، البلدية قالت انه عمال النظافة بتطعموش هيباتيتس بي. ما بتطعم. او هذاك الوقت ما كانوش يطعموا، يمكن هذا لسه صار يطعم. اوكي؟ تمام؟ هلا النقطة السيناريو على فكرة في الرياض مش هالقد كثير بعيد، اوكي؟ حوالي 64% منهم كانوا بس فاكسينيتد، تخيل هيباتيتس بي 64%. اوكي ما يعني انا مش فاهمه كم الفاكسينيشن موجود، ايش المانع انت از دنتست بما انك راح تتعرض لهيباتيتس بي اوكي انك تاخذ هذا الفاكسينيشن؟ طيب تو بريفنت نيدل ستيك انجري 100% لازم يكون عندنا طبعا بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، وان هاند تكنيك، مينيمايز ان كنترول موفمنت اوف شارب انسترومنتس اندر فورس. بمعنى اذا انا جيت اعطي، نسمع بليز، جينا نعطي اي دي بلوك والاي دي بلوك، اوكي الاي دي بلوك دخلنا النيدل مره واحده، اذا دخلنا النيدل مره واحده وخبطنا رح يصير في عنده بين، رح ينفض. اذا البيشنت تتحرك النيدل عرضه انها تطلع من محلها وتتحرك، فبالتالي بصير عرضه انت ايدك هي موجوده جوا انه ايش يصير فيها نيدل ستيك انجري. يوزينج انسترومنتس انستيد اوف فينجرز تو ريتراكت ذا تيشوز، كل ما في مجال اني استخدم ريتراكتر او استخدم ماوث ميرور اني اعمل ريتراكشن للتيشوز بيكون احسن بدل ما اني استخدم ايدي. اوكي function resistant containers حكيناها طبعا اكيد we should stay updated with knowledge. طيب عن طريق contaminated dental instruments، يعني كثير مثلا من المرات كان يجينا طلاب هم سنه رابعه او سنه خامسه يجينا على العياده بيستخدم الفايل الايدنتيك فايل وهو مش مدي عمال بيعمل علاج عصب، الفايل وين دخل؟ دخل بالاصبع، غالبا كان يكون الثمب، يا اما الثمب اوكي يا اما الاندكس فينجر، وايش تلاقيه داخل كثير بيكون العزل. طبعا هذه عباره عن contaminated instrument اوكي دخلت جوا الايد وبالتالي طبعا صار عندنا انجري. تمام، فعشان هيك لازم تديروا بالكم لما تتعاملوا مع contaminated instruments contaminated environmental surfaces. يا جماعة كل surface أنا بتعامل فيه بالعيادة لازم أعمل له disinfection. كل surface لازم أعمل له disinfection. الكلينيكال surface هنحكي كمان شوي عنها. كلها لازم أعملها disinfection لما أخلص العلاج. لأنه محل ما إيدي مسكت البيشنت وفحصت إذا كانت contaminated بالبيشنت بلاد أو صلايبة وأنا مسكت أي شيء من اللايت هاندل محل تري محل كبسات الكرسي كلها هتصفي contaminated. عشان هي لازم نعملها disinfection. أوكي؟ طبعاً التريادة الرئيسي عندنا في العيادة البيشنت حتش إنه هو الدنتست بالإضافة طبعاً الانفايرمنت المحيط لإلنا. هلا احنا بالجانب التدريسي في كمان مين عندنا؟ الدنتال نيرس، يعني عندنا البيشنت الدنتال ستودنت وعندنا الانفايرمنت وعندنا طبعا بتتعاملوا طبعا مع التمريض لأن الادوات تاخذوها من التمريض بتاخذوها معقمه وبتسلموها للتمريض وهي كونتامينيتد مش معقمه على اساس هو امي بتولي الموضوع. هلا بين الدنتال نيرس والانفايرمنت عندهم في العيادات في انتر اكشن طبعا بين البيشنت والانفايرمنت والبيشنت والدنتال ستودنت طبعا في انتر اكشن بين الدنتال نيرس مع الدنتال ستودنت طبعا اكيد في انتراكشن. فبالتالي اذا هاي الحلقه عندنا بدنا نطبق عليها الانفكشن كنترول لانه طبعا كل هاي العوامل صف عندنا مش ثلاث عوامل رئيسيه صف عندنا اربع عوامل رئيسيه بالعياده بتم التعامل معها فيها. هلا زي ما حكينا الانجل يوجوالي ممكن تكون منطقه الدم او منطقه الاندكس فينجر والمشكله وين هذا مثلا صوره مقربه جدا لاندودونتيك فايل طلعوا قديش كونتامينيتد هذا كلها من الماتيريال وطبعا كثير من البلس بتكون مثلا فيها انفكشن فبالتالي احنا لما نقعد ننظف اوكي كل الدبريز والبكتيريا والتوكسينز تطلع وين تطلع عليها فما بالكم هذا لما وين لما يدخل جوا الايد. هلا النقطه الثانيه هاي الادوات نفسها لازم يتم تنظيفها بشكل جيد جدا اوكي قبل ما تدخل وين قبل ما تدخل الاوتوكليف. ايش الفائده يكون عندي بقايا من اورجانيك ماتيريال وانا دخلتها على الاوتوكليف مش راح يصير فيها تعقيم. فكره الاوتوكليف انه الستيم البخار على درجه حراره عاليه اوكي لازم يتغلغل الادوات بس الادوات لازم تكون كلين عشان يقدر يعمل تعقيم. اذا الادوات ما كانتش كلين اوكي الطبقه اللي موجوده مثلا اي طبقه دنت الماتيريال او دبرس موجوده على اندودونتيك فايل البكتيريا اللي تحتيها بيكون وصلهاش الستيم فبالتالي لا فينا ولا مين ولا تعقيم بيكون ايش بيكون كل حكي فاضي. عشان هيك you should always أي organic material أو dirt أو blood ناشف من المريض أو أي شيء حتى لما مثلا بالكونز لما تستخدموا dental material هاي dental materials مثلا زي بقايا دايكال أو بقايا أي لاينر اللي تستخدموه أو بقايا أي بيس لازم يتم تنظيفها على الأدوات 100% تتنظف الأدوات تنغسل تتنشف بعدين بتنحط بالباكيتات وبعدين بتنحط في الأوتوكليف otherwise التعقيم حيكون حكي فاضي. أوكي طيب هلا في طب الاسنان في عندنا الادوات ايش بنسميه كريتيكال ايتمز ايش بنسميه سيمي كريتيكال ايتمز وايش بنسميه نون كريتيكال ايتمز. الكريتيكال ايتمز هي الادوات اللي بتخترق الجنجيفا وبتخترق الميوكوزا وبتوصل للبون. طبعا اني ادوات بنحكي سيرجري يعني اني سيرجيكال انسترومنت وبرضه كمان الفيريو لانه الفيريو كمان بتخترق الميوكوزا خاصه لما نعمل سب جنجيفال سكيلينج او بدنا نعمل روت بلانينج هاي الادوات كلها تعتبر كريتيكال ايتمز. ليش؟ لانها بنتريتس ذا سوفت تيشو اند ذا بون فعشان هيك سميناها كريتيكال. اي ادوات تصنيفها كريتيكال لازم طبعا اوكي تنحط بالاوتوكليف عشان تتعقم. اوكي اذا ات شود بي كانت ستيرل اوتوكليف. طيب السيمي كريتيكال السيمي كريتيكال ادوات بتكون على تواصل مع الميكوزا بس مش بالضروره انها تخترق لا soft tissues ولا بتخترق البون ولكن بتكون in contact with the mucous membrane and the non-intact skin. هذه طبعا برضو كمان لازم ينعملها تقييم. يعني كل الأدوات مثلا الموفر الexamination kit أدوات الأمالجم أدوات الكومبوزيت أي شيء طبعا فيش عليه صلايبة أو أي شيء إيش من هذول الأشياء بيصير contact مع مين مع the mucous membrane. هذه الأدوات السيمي كريتيكال إذا إيش لازم ينعملها sterilization after each use زيها زي مين زي الكريتيكال. اوكي بينما النون كريتيكال they come in contact with the intact skin ولكن not the mucous membrane زي الاي جلاسز او السباتولا او الميكسينج جلاس هذه بنستكفي انه نعملها يا اما انترميديت او لو ليفل ديسانفكتنت. اوكي يفضل يكون انترميديت ليفل ديسانفكتنت ما في داعي طبعا انه نعملها اكيد ستيرلايزيشن. فاذا ادوات الاسنان كريتيكال سيمي كريتيكال او نون كريتيكال. الكريتيكال والسيمي كريتيكال لازم ينحطوا بالاوتوكليف ينعملهم ستيريلايزيشن. طيب بنيجي للكونتامينيتد انفايرمنتال سيرفيسز. طبيب اسنان هاي صارت قدامي مره, طبيب اسنان كان عماله بيعمل اكستراكشن في العياده, بيعمل اكستراكشن للور 5 اوكي, اجى تليفون ضروري ايديه كونتامينيتد بالجلوفز كونتامينيتد بالبلاط, ترك الادوات اوكي وراح رد على التليفون اوكي, وهو الايديه كانت مليانه جلوف طبعا, سمعت التليفون تليفون العياده صارت كلها ايش كونتامينيتد بالبلاط. التمريض الممرضه كانت موجوده برا طبعا, تخيل السيناريو اوكي لو هي ما انتبهت شو اجت مسكات سمعت التليفون ايش كان حيصير, لو هذا البيشنت كان عنده هيباتيتس بي او سي او اتش اي بي او واتيفر كان بيكون بسطت تقلب بعد ولا إلها. كثير من اطباء الاسنان بيجي بيقولوا كمان على السيلفون وايديه كونتامينيتد بالبلط او كونتامينيتد بالسلايفا, كثير منهم برضه ممكن يمسك مخبط الباب. ليش بقول لكم يا جماعه اتس ستيت اوف مايند, اتس ستيت اوف مايند اذا اجاني تليفون ضروري وانا في العياده ضروري بدي ارن عليه, اتس ستيت اوف مايند اني اشلح الجلوفز بالاول واروح ارد على التليفون, اتس ستيت اوف مايند قبل ما امسك اوكي الجرار والقبل ما امسك قلم بدي اكتب اوكي, او قبل ما امسك ايد الباب ستيت اوف مايند اني اشلح الجلوفز واغسل اوكي تمام, او استخدم الكحول بيس رب بعدين اني اعمل الشغلات هاي, ستيت اوف مايند اني اشلح الجلوفز واغسل بعدين اجي اعبي المعلومات على البيشنت فايل على الكمبيوتر. عشان يقول لكم يا جماعه اتس ستيت اوف مايند, يعني انا مش عمالي بعطيكم هاي المعلومات او هاي المحاضره انه انفكشن كنترول على هذا كذا كذا كذا, نو نو نو اتس ستيت اوف مايند, تصير هون تصير مزروعه هون, ستيت اوف مايند اي شغله من الاشياء اللي انا بدي اعملها اوكي مش لازم تكون كونتامينيتد. بعدين اتس ستيت اوف مايند مجرد انه الماسك صار كونتامينيتد البيشنتس بلاد على طول بشرح الماسك بغيره بلبس غيره, اتس ستيت اوف مايند هاي المقصود بستيت اوف مايند اوكي تمام. عشان هيك يا جماعه ضروري جدا هاي الاشياء احنا نعملها حتى لمصلحتكم انتم مستقبلا مش بس يعني عشان العيادات. طبعا لما احكي عن انفايرمنتال سيرفيسز او لما احكي عن كلينيكال سيرفيسز كرسي الاسنان اي مكان ايدي بتيجي عليه وانا لابسه الجلوفز عمالي بعالج المريض اوكي اي مكان هذا يعتبر كلينيكال سيرفيس تمام. يعني بحكي عن اللايت, بحكي عن الكاسبستر محل المريض بتمضمض, بحكي عن الجهه الثانيه محل السكشن, بحكي هون عن منطقة الهيد محل ما البيشنت اوكي بتمدد, بحكي عن النبض الكبسات, بحكي عن التريبل سيرنج, وكثير من الستودنتس التريبل سيرنج بنساها ولا بعملها ديسانفكشن ولا عبر. طب هي التريبل سيرنج ما هي ثابته ثابته مش ريموفبل, في البعض بيجيبوا لكل كرسي اوكي لكل بيشنت في هناك ريموفبل مظبوط شغل الصين الواحد وحقها بشكل اوكي ماشي ضاع, ولكن لما تكون ثابته على الكرسي بدك تعمل ديسانفكشن بين كل مريض والثاني اوكي تمام. ليش بقول لكم هاي الشغله؟ افرضوا على سبيل المثال تمام واحد منكم ستودنت A خلينا نقول علي, علي استعمل العيادة هلا وهو استعمل العيادة بالتريبل سيرنج مثلا اوكي كانت الجلوفز كونتامينيتد بالبيشنتس سلايفا تمام, عمل ديسانفكشن لكل شيء نسي ايش نسي التريبل سيرنج, اجى وراه محمد بعرفش انه هاي العيادة اوكي نعملها ديسنفكشن ولا ما نعملها ديسنفكشن, هو مفروض انه نعملها ديسنفكشن, فهو he's assuming انه نعملها ديسنفكشن, ولكن لما اجي استخدم التريبل سيرنج حتى هو لابس الجلوفز عمليا اذا البيشنت الاولاني كان عنده whatever disease او اي pathogen انتقلت لوين؟ انتقلت للجلوفز لمين؟ لمحمد, وبالتالي انتقلت وين؟ في البيشنت mouth تاع محمد, فبالتالي علي سوري علي يعني بس علي بيكون ساهم انه نقل ايش؟ نقل عمل كروس انفكشن وين؟ جوا العيادة. عشان يقول لكم يا جماعة ضروري جدا أنا العيادة بس أخلص منها لازم أعمل ديسنفكشن. إذا جيت عيادة وأنا مش متأكد أعمل ديسنفكشن اعملوا لها ديسنفكشن بعدين اشتغلوا. حق المريض عليكم إنكم تعملوا ديسنفكشن العيادة ضروري جدا. أوكي؟ طيب هلا في دكتور اسمه أكسل كريمر. أكسل كريمر هو منه دنتست ومنه مايكروبيولوجيست. قالوا لك اذا السيرفيسز هاي يعني اذا مقبض الهاندل تاع العياده او اذا محل ما انا التري او محل النبض الكبسات اذا كان فيها دروب اوف بلاد اوكي كانت فيها دروب اوف بلاد وهذه كانت كونتامينيتد بوحده من هذول الفيروسز قديش ممكن وانا مثلا ما مسحتها انا ازدنتس ولا از نيرس الى اخره ما مسحتها قديش بتضل على السيرفيس دقيقه دقيقتين ثلاثه اربع خمسه خمس ساعات خمس ايام طبعا مجموعه كبيره انا ركزت على ايش الهيباتايتس بي بقول لك بقعد لمده اسبوع يعني طول ما احنا قاعدين بنستعمل هاي الدلتا يونت كونتامينيتد، كل مريض بيجي بتعالج خلال هذا الاسبوع ممكن ينتقلوا عدوي عن الطريقه بتاعت السبي. الاتش اي في نفس الشيء، الاتش اي في اكثر من 7 دايز، والهيباتيتس سي برضه كمان نفس الشيء. طبعا هون ايش عندكم لسه لسه طويله من الفيروسات الثانيه. اوكي، بينما البكتيريا طبعا حدث ولا حرج، البكتيريا تخيلوا في اشياء بتقعد لخمس شهور. يعني انا اول ما قرات هذا على فكره هاي الدراسه صدمت، كنت اتوقع يعني ساعات يوم انطارت، اما لما تحكي عن فيروس وعن بكتيريا ايش بتقعد خمس شهور واربع شهور وست شهور وثلاث اسابيع وست اسابيع، ايش بيصدم بجد، ايش بيصدم. يعني ما تستهينوا لما يقعد يعني drop of patient saliva أو drop of patient blood، لا ممكن تكون فعلاً contaminated، وممكن نصفي إحنا مصدر إنه cross infection. ليش؟ لأنه ما عملنا proper disinfection للsurface. فبالتالي يعني قاعدين نحكي مثلاً عن أشياء مثلاً زي الكلاميديا نومونيا تقعد أكثر من 30 ساعة. أوكي، الإتروكوكس تقعد خيلوا لحد 4 شهور، الستيتوكوكس نومونيا ده 20 days إلى آخره. أوكي، كلهم في منهم كثير بيقعدوا لشهور. فعلشان هيك يبقى يا جماعه ضروري جدا اتس ا ماست، لازم طبعا نعمل دائما ديس انفكشن للعياده. هلا الديس انفكشن يا اما بستخدم ليكويد ديس انفكشن. هلا احنا مثلا في العيادات عشان اقربها عليكم واسهل عليكم، احنا بالعيادات اوكي ممكن نستخدم الكحول، واحيانا كثير بيجي الالكحول موجود بيكون في عنا تو كاينز اوف الكحول. التو كاينز اوف الكحول بتركيز 96% يعتبر ميديوم ليفل ديس انفكشن which is good. تمام، بيقضي على مختلف الفيروسات والبكتيريا. اوكي تمام، او البعض ايش بيعمل بدل ما اني استخدم مثلا الكحول، لانه في بعضها بيجي على شكل سبريز، في البعض ايش بيعمل بنعمل رابينج. ايش يعني رابينج؟ زي كيف الرابينج اللي هو الرابينج بنستخدمه احنا للاكل لما نغلف مثلا اي بقايا طعام، نفس الفكره نيجي نعمل رابينج لكل الاصرح اللي انا ممكن ايدي تلمسها وهي لابسه الجلوفز، وبس اخلص من المريض بشيل هذا الراب وايش بكبه، ساعتها مش مضطر اني اعمل ديسانفكشن. فإذا عندكم خيارين، يا إما بتجيبوا معكم كل عيادة راب وبتغلفوا كل الأماكن اللي ممكن في الدنتال يونت إنها يجي عليها يصير لها كونتامينيشن، أو إذا ما عملناش هيك الشغلة الثانية إنه لازم نعمل ديسنفكشن باي يوزينج أوكي جوز مع الألكوهول للأماكن اللي إحنا أوكي. Viruses they are weak in front of the low level or intermediate level disinfection. الميديكال وايبس، الالكوهول بيس ميديكال وايبس او الصوديوم هايبوكلورايد ممكن تقضي عليها، فعشان هيك هذه خلتها جود نيوز. حتى لو بتقعد يعني فيش مجال ساعتها انها تقعد لا سبع ايام ولا شهر ولا شهرين اذا استخدمنا الميديكال وايبس او الصوديوم هايبوكلورايد. اوكي، هلا الديسانفكشن اوريدي طبعا مفروض انكم اخذتوه. اوكي اخذتوه بالانستيزيا، بس بحب اقول لكم شغله بالنسبة للديسنفكشن للي ما بعرف، في عنا إشي اسمه هاي ليفل ديسنفكشن، ميديوم ليفل، ولو ليفل. هلا الفرق الرئيسي بين sterilization disinfection، the sterilization kills all microbial life، the disinfection including طبعا spores، the disinfection ما بدل spores، ولكن في عنا هاي ليفل، ميديوم ليفل أو intermediate ليفل، لو ليفل. طبعا أعلى وحدة أقرب وحدة على sterilization أني وحدة الهاي ليفل طبعا ديسانفكشن. هلا الهاي ليفل ديسانفكشن بتقضي على كل البكتيريا وبتقضي على الفيروسز، كل الفيروسز اوكي ما عدا نسبه منيحه من بكتيريا سبورز تقدرش تقضي عليها، هذه اللي هي الهاي ليفل ديسانفكشن. الميديوم ليفل ديسانفكشن ات كيلز التي بي which is good. اوكي الميديوم ليفل ديسانفكشن ات كيلز، ولكن ات دازنت كيل البكتيريا سبورز، وبتقضي على الفيروسز، كل الفيروسز اتش اي في وبي هيباتيتس سي كلهم هذول الانترميديت ليفل. هلا الالكوهول انترميديت ليفل، الصوديوم هايبوكلورايد انترميديت ليفل، بينما اللو ليفل بطل مضبوط نسبه منيحه من البكتيريا، بعض الفيروسز اوكي وسم فانجس، ولكن طبعا ات دازنت كيل اي مايكروبز، لا البكتيريا سبورز ولا التي بي اللو ليفل. عشان هيك في كثير بفضلوا يستخدموا الميديوم ليفل ديس انفكتد. اوكي هلا بالنسبه للميكوزا قلنا تنتقل يا إما إذا صار في عنا سبلاتر عن طريق الميكوزا of the mouth أو الميكوزا of the nose أو الميكوزا of the conjunctiva اللي هي الملتحمة العين. هلا في هون عنا مظبوط الدراسة شوي قديمة، أوكي في نيرس عمرها 23 سنة، نسمع بليز، نيرس أوكي في تركيا عمرها 23 سنة كانت تشتغل بالديبارتمنت تاع الرينال دياليسيس، دياليسيس هو غسيل أوكي الكلى. تمام، كانت تاخذ كل البريكوشنز ما عدا مش تغطي عينيها. يعني لابسه اوكي لابسه اللاب كوت اوكي وحاطه الماسك بس مش لابسه جوجلز. وهي تتعامل مع المريض واحد من البرابيش تاعون المشين فلت رشق البلد وين في وشها. بعد 6 شهور هي ما اخذتش القصه. بعد 6 شهور بلشت عندها اعراض الجوندس. الجوندس اللي هو ايش بالعربي الاصفرار او اليرقان. عملوا لها فحص طلعت هيباتيتس سي بوزيتيف. رجعوا انه قالوا لها خلال 6 شهور اوكي عملتي بلاد تيست لا طب تبرعتي لا لا لا لا كله رجعوا بالهيستوري انه ايش الانسيدنت اللي صارت معها خلال اخر 6 شهور. الانسيدنت الوحيد اللي صارت معها هي هاي الانسيدنت اللي هي لما فلت البرديج للبيشنت جندو. لما رجعوا لملف المريض لقوا هيباتيتس سي بوزيتيف. وكانت الطريقه انه انتقلت عن طريق وين؟ انتقلت عن طريق العين لانه هي كانت حاميه مغطيه الماسك كان مغطي كومبليت للنوز والماض. فانتقلها عن طريق وين؟ عن طريق الكونجكتيفا اوف ذا اي. اوكي تمام يس. هلا البيرسونال بروتكتيف اكوبمنت الجلوفز الابرنز ماسك جوجلز الفيس شيلد. هون التبس على السريعه بس لما ايدينا نسمع بليز هلا حتاخذوا هاي تتسلوا فيها تقراوها هلا لما نسمع بليز هذه التبس على السريعه. اي وقت نسمع اي وقت الجلوفز بصير فيها فتحه او ثقوب على طول لازم اغيرها. ممنوع تكملوا علاج على طول بغيرها. هاي شغله. الشغله الثانيه لما ايدي الجلوفز بتكون كونتامينيت حتى لو بيشنت صلاه او بيشنت ممنوع اعمل ادجستمنت للماسك. اذا بدي اعمل ادجستمنت للماسك يعني ما بشلح الجلوفز بعمل له ادجستمنت او بقول للاسيستنت زميلي او زميلتي ظبطوا لي مثلا الماسك تمام. ممنوع اني اجي اتعامل مع المريض بعدين اتذكر اه ما لبستش الماسك اروح البس الماسك بدي صار اوريدي كونتامينيتد بالبيشنت سلايفا شيء بديهي تمام. هذه تيبس على السريعه. اذا دائما بروتكت يور سيلف اند اذرز دونت تاتش يور فيس او ادجست اي شيء كونتامينيتد جلوفز حتى اللاب كوت. اذا ايدك كانت كونتامينيتد بالبيشنت سلايفا ممنوع اني اجي ازور اللاب كوت. اللاب كوت حتاخذوه معكم وين؟ على البيت. اوكي دونت تاتش انفايرمنتال سيرفيسز اكسبت از نيسيسري ديورينج بيشنت كير. تغيير الجلوفز مجرد انه صار فيها اي فتحه. وطبعا ممنوع يا جماعه الجلوفز انها تغسل الارض تستخدمها على بيشنت ثاني. يس في بعض الدنتس للاسف بده يوفر على حاله باكيت جلوفز ليش بتلاقيه بيروح يعني يخلص اول بيشنت غسل ايديه وراح يستخدمه على بيشنت ثاني. في يعني بيكون طبعا هذا الدكتور انا مش عارفه ايش المنتاليتي يا اما بيكون يعني ايش ابو كحتي بده يصرف بالجلوفز على العياده ولا بيوفر على حاله ما بعرف بس في عشان هيك طبعا يشد نبر دو ذا اكيد يشد نبر دو ذا. طبعا الماسك it should cover completely the nose and the mouth. الجوجل طبعا زي ما حكينا بيحمي العين خاصه الكونجكتيفا اوف ذا اي. هذا حكينا عنه الفيس شيلد. اوكي this is the face shield. الفيس شيلد في بعض بيستخدموه بدل الماسك. اوكي يعني بالتالي انه بيكون مغطي completely. اوكي في البعض ستيل بحطوا الماسك وبرضه كمان بيستخدموه. لا بعدين على فكره طلع منه شيء انتي فوك يعني اللي طلع منه من الاول كان على طول مع نفس الدنتست. اوكي كان يغبش على طول يصير فيه هباش في صارت فيتشرز انتي فوك فبالتالي بضل شايف على طول الوقت. اوكي تمام. طبعا بالنسبه لنا يا جماعه بالانفكشن كنترول اكيد الجولدن رول 100% اكيد بريفنشن از بيتر ذان كيور. إذا بدل ذا كيوب لإلكم as dentists أوكي على أساس ما تبتدوا عنكم عدوى لا صباح الله من أي patient. وبنفس الوقت إذا بدل لمين كمان طبعا بدل للpatient عشان ما تبتل عدوى هالمرة إحنا نسبب انتقال عدوى برضو كمان من مريض لمريض. أوكي فإذا بدي دائما نتذكر مش بس عشان عيادة prevention لا كل عيادة من يوم طالع كل عيادة رح تاخدوها بدكم تتذكروا it's infection control في العيادة بغض النظر إيش كانت العيادة it's a state of mind before treating the patient, during treating the patient, وأكيد طبعاً after treating the patient لما ننظف محل ما إحنا اشتغلنا. أوكي؟ طيب هلا ضل عنا كمان محاضرة بس بالأول بدكم تقرأوا هاي عبارة عن قصة ظريفة إنه اسمعوا شوي هي عبارة عن قصة ظريفة إلها علاقة بموضوع المحاضرة. أوكي؟ ما خلصوش لأربع ساعات بلشنا على 9:45 البريك الاولى اسمع شوي البريك الاولى تاخرته 13 دقيقه البريك الثاني تاخرته 10 دقائق Thank you. لمؤسسة بتعنى بالأطفال وطبعاً ضريرين. كانت المفاجأة لإلهم إنه من دم بعد ما فرجوهم طبعاً فيديو مدته كانت 15 دقيقة عن المؤسسة وإيش الخدمات اللي بقدموها للناس اللي عندهم ضريرين أو كففين وما بيقدروش يشوفوا. كانت المفاجأة إنه قالوا لهم بدكم تتعشوا لمدة ساعة ونص in the dark. طبعاً لما تحكي لحدا مبصر زينا إنه يتعشى في قاعة دارك طبعاً كانت مفاجأة لإلهم. هلا بالنسبة لإلهم البلايند طبعا متعودين البلايند ما هو كل حياته بلاك صح مش شايف إشي مش زينا فهي الفكرة إنه لما قالوا لهم بدنا نروح على القاعة هاي أوكي كانوا يعني أول ملاحظة كانت إنه البلايند بيبل هم الجايدد الناس المبصرين لجوا القاعة طبعا لأن القاعة كانت كلها أوردي معتمة وبعد ما كل واحد قاعد في الكرسي تاعه صاروا يشرحوا لهم على كيف ترتيب الادوات اللي موجوده اوكي طبعا اكوردنج لايش اكوردنج لتاسيسات الساعه فقالوا لهم اوكي على الفري اوكلوك بوزيشن طبعا الناس اللي بياكلوا باليمين الفري اوكلوك بوزيشن حتكون هنا المعلقه اوكي بينما الناين اوكلوك بوزيشن ايش حيكون هناك عندنا حيكون هناك عندنا الفورك اللي هي الشوكه تمام بالاضافه تو اوكلوك بوزيشن حيكون عندهم الكاسه تمام زائد اخر اشي 6 o'clock position حيكون عندهم النابكن فعلشان يعملوا لهم orientation انه وين يلاقي المعلقة وين يلاقي الشوكي وين يلاقي الكاسة بالاضافة طبعا انه حيمرروا عليهم اوكي شف فيه مي والتاني فيه orange juice الشف اللي فيه ميلان هو الorange juice والبلين هو المي وعلشان الواحد منهم لما يمسك ويصب الكاس عشان يقدر يحدد وين وصلت بده يحط اصبعه عشان يقدر يحدد انه وين وصلت المي تمام وبعدين بحكي انه they enjoyed dinner واكلوا قدموا لهم طبعا بكل سلاسه قدموا لهم الوجبات اوكي سواء الابيتايزرز بالاضافه للاكل الى اخره الكورسز واخر شيء ادوهم بالديزرت اوكي وتاكدوا منهم سالتهم الصبيه البلايند قالوا يس بعد ساعه ونص طبعا ضوضاء والقاعه طبعا هم بالنسبه لهم لما طلعوا من القاعه اوكي اللي بروي او اللي بتروي اوكي بالنسبه لهم اوكي كانت تيرز نازله. ليش كانت تيرز نازله؟ يعني الفكره يا جماعه هل ضروري انا كانسان صحيح كانسان مبصر كانسان بسمع كانسان بمشي على اجري لازم يصير عندي مشكله ولا مصيبه عشان اشعر بالاخرين؟ نو الجواب لا انلس انه هذا الانسان مش انسان. فعشان هيك الفكره تاع محاضرتنا هاي انه هاو تو ديل بالناس اللي عندهم احتياجات خاصه، سواء هذا الشخص كان عنده اعاقه خلق فيها او اعاقه حادث تسبب له. اوكي يعني الاعاقه ممكن تكون سمعيه، ممكن تكون تعرض لحادث، ممكن يكون واحد في عز شبابه 20 ولا 30 سنه تعرض لحادث سياره اوكي وبالتالي صار عنده اعاقه، صار عنده مثلا باراليسس الى اخره. فاذا الهدف تاعنا بالنسبه لهي المحاضره How to deal with the special needs people. How to deal بالناس اللي عندهم احتياجات خاصة. إنه كيف إحنا كمان we should be humans. يعني أنا مش لازم أخسر نعمة عشان أقدر هاي النعمة. أوكي؟ يعني لازم يا جماعة نكون مقدرين مثلاً نعمة البصر، نعمة السمع إلى آخره. يعني قبل فترة شفت ست عمرها حوالي تقريباً أوكي 50 سنة صار عندها infection في دانها، بطلت تسمع في دانها. فهي بتقول فعلا الحمد لله على نعمة السمع، طبعا تعالجت الحمد لله كل شيء مشي تمام، بس هي لحالها بتقول يعني انا ما كنتش مدركه لحد ما انه فعلا صار عندها سيفير انفكشن فقدت السمع في دم من دنيها. فيعني should we become sick عشان نحس مع الاخرين؟ لا. فاذا موضوعنا احنا اليوم لما انا احكي عن السبيشال نيدز، وعلى فكره يا جماعه لما نحكي سبيشال نيدز هلا ethically ممنوع نستخدم كلمه معاق بالعربي، ما في شيء اسمه معاق، ما بصير نقول معاق. اوكي لازم اوكي احتراما لمشاعرهم نقول احتياجات خاصه. هذول ناس او اشخاص عندهم احتياجات خاصه. هلا ان انجلش يا اما بقول impairment، اسمع بليز، يا اما بنقول impairment او disability. هلا handicap حتى ان انجلش بطل يستخدموها، انه handicap حتى عنده اعاقه بطل يستخدموها. Usually they use special needs. لما أقول special needs، الترم special needs في oral health field، إحنا بالنسبة لنا بالoral health field على أساس إحنا كدنتس، we describe individual عنده احتياجات خاصة. ممكن هاي تكون يعني ممكن مشكلته تكون جسدية، إيش physical، مش شرط يكون نادى أو إيش مثلا سمعي. ممكن تكون medical، ممكن تكون developmental. في أطفال بنولدوا عندهم مثلا صعوبة في النطق أو صعوبة في التعلم، يعني مثلا بيكون مستوى مفروض صف سادس ولكن عقله بيستوعب ايش صف رابع، على مستوى صف رابع مثلا. في اطفال بنولدوا هيك اوكي. بالاضافه في بعضهم بيكون عندهم limitations ability to receive dental services او prevent oral diseases، يعني مش بسهوله انه نقدر نوصلهم كيف لازم كل يوم on daily basis يعتني باسنانه ويحافظ على good oral hygiene. هلا الفيزيكال سهل ان احنا نتعامل معه كلنا، المشكله بيكون عنده شوي learning disability او اللي عنده مثلا اوتيزم او اللي عنده مثلا ديسلكسيا اللي هي صعوبه بالتعلم. كثير من المؤسسات حول العالم بتتعامل مع disabilities اوكي، ولكن للاسف معظمها مؤسسات اجنبيه. يعني بتلاقوا مثلا في كندا بامريكا public health associations academy of dentistry for persons of disability british association الى اخره special care dentistry association، كلهم لهم هناك طرق ولهم ريسيرشز عاملينها فيما يتعلق بالناس اللي عندهم disabilities. هلا قلنا disabilities ممكن تكون physical او mental او learning او حتى down syndrome او ممكن cerebral palsy زائد muscles atrophy او autism. وعلى فكره يا جماعه نسبه الاطفال اللي قاعدين بنولدوا بالمجتمع بعالمنا العربي including فلسطين اللي عمالهم بنولدوا عندهم توحد النسبه عمالها بتزيد. نسبه الاطفال اللي عمالها بنولدوا عندهم توحد عمالها بتزيد، وكثير في مؤسسات صارت بتحاول قدر الامكان يعتنوا في هذول الاطفال لانه مش سهل التعامل مع طفل عنده توحد. اوكي طيب هلا هاي مجموعه من الاطفال، نسمع بليز، في عندنا مجموعه من الاطفال، هذول الاطفال شيء كونجنتال. في مؤسسه اسمها بي سي ار اف موجوده هون، فلسطينيان تشيلدرن ريليف فند، مؤسسة رائعة كتير. ليش مؤسسة رائعة كتير؟ لأنها بتعتني بالأطفال سواء اللي عندهم congenital مشاكل congenital أو الأطفال اللي بيصير عندهم إصابات أوكي نتيجة الاحتلال. هذول الأطفال بيقدموا لهم علاجات، إذا في مجال يتعالجهم بيقدموا له علاج، إذا فيش مجال بيجيبوا فند من برا وودوهم على مختلف الدول أوروبا أمريكا دبي قطر إلى آخره عشان هذول الأطفال يتعالجوا. أطفال موجودين هون إشي عنده كان جنتل وإشي إصابات من الاحتلال. الحلو في هاي المؤسسة مظبوط المسؤول عنها هو اسمه ستيف صاصبي، هو أمريكي كان متزوج فلسطيني بس زوجته أصيبت بالكانسر وتوفت قبل حوالي سنتين. مع ذلك استمر بأداء هاي الخدمة لمين؟ للأطفال بشكل عام، أطفال طبعاً فلسطينيين بشكل عام، بتعاملوا مع كل الأطفال أعمارهم تحت عمر 18 سنة. هاي مثلاً هاي هذه من ماليزيا وهذه هنا لوكال، هذه أحد جمعيات الصوم والبكم. هلا لما يجي تعالج عندك على العيادة طفل الصوم والبكم فيش مشكلة طالما أنت بتقدر تتواصل مع مشرفة ما في أي مشكلة، وعملناها هاي قبل حوالي تقريباً يمكن تقريباً سنتين. لدرجة إن الواحد صار يتمنى إنه هو نفسه يتعلم لغة الإشارة عشان يتواصل بشكل مباشر مع الطفل بدل من خلال أوكي ترجم أو من خلال المعلمة أو من خلال كذا أوكي. هلا في بعض الأطفال البلايند برضو تعاملنا معهم، البلايند الحلو فيهم بيكونوا مركز معان، يعني كأنه سبحان الله ربنا بعوضهم إشي بإشي أوكي، بيكونوا مركزوا معنا من ناحية الصوت، على فكرة عندهم دقة عالية جدا من ناحية الصوت، فبالتالي you can easily برضو كمان deal with that. هلا المشكلة عندنا هون بالتعامل مع السبيشال نيدز، في عندنا lack funding for training، يعني مثلا في بعض الحالات بدها شوي advanced training مش كتير، يعني انتوا لما تتخرجوا كجي بي على سنة خامسة ان شاء الله ممكن تتعاملوا مع بعض الحالات، بس في حالات تانية شوي بدها training اكتر advanced training. برضو كمان احيانا في عندنا cost اوكي للسبيشال سيرفيسز والفاسيلتيز برضو احيانا بتكلف، فبالتالي مش الكل بيقدر يوفرها، أو unwillingness of some general dentists. بعض الدنتست اللي هم الجنرال دنتست أوكي في منهم للأسف بقول لك أنا ما عنديش استعداد حتى لو كانت فيزيكال، يعني في مرة من المرات طفل كان عنده إعاقة جسدية بس كان بتعامل مع الدنتست، الدنتست لما شافه من بعيد رفض إنه يتعامل معاه. فيزيكال هيز فاين، منتلي هيز فاين، يعني هو بس المشكلة الرئيسية كانت عنده إنه هو هذا الطفل على ويلتشير، طب ذنبه اتعرض لحادث وبالتالي صف على ويلتشير؟ طبعا لا. ففي unwillingness of some general data practitioners للأسف إنهم يتعاملوا مع هاي الحالات. هلا بعض الدول على قصة الويلتشير سواء أدلت ولا كبار ولا صغار، بعض الدول أوكي لقوا حلول، يعني مثلا إذا هذا الشخص عيادة تعرفوا إيش كان يعمل مثلا؟ إنه إذا كان طفل بيقدروا يحملوه من الكرسي وينقلوا وين على الدفتر الشير، طب إذا كان أدلت كيف لو على الكرسي؟ عملوا شغلة سموها أوكي هاي هلا بتشوفوها ويل تشير بلاتفورمز. الويل تشير بلاتفورمز على فكرة هلا رح بشيكم إياها. أول إشي دنتس بريطاني على فكرة طلع في الموضوع، وهذا الدنتس البريطاني أوكي عبارة عن اسمع بليز، هذه عبارة عن بلاتفورم، بلاتفورم يعني أرضية ثابتة للكرسي. الحلو فيها أنها متحركة في العيادة، السلك تاعها طويل تقدر تنقلها لأي مكان في العيادة أوكي، يعني تقدر تنقلها جنب الدنتال يونت مثلا أوكي. هذه هي، وهون البيشنت بيجي هون بالويل تشير طبعا بركز داخل البلاتفورم، طبعا تقدر تحركها عادي على ريموت أدفانس ما بتاخد حيز كتير. طبعا تتثبت على الارض اكيد عشان تكون منيح على الارض. هذه المنطقه الاماميه عشان الكرسي هنا يصير له سلايدنج بكل سهوله، الشبك طبعا بالكهرباء هون السيفتي بين الكهرباء. لا هذا الاشي ممكن يصير عنا الناس المعنية هذا لهلا لا أوكي. الجزء الثاني هذا بيحكولنا عن الكي فيتشرز. Adjustable. برضو كمان adjustable. في مشان نعمل تعديل للهدرس حسب طبعا طول البيشنت وحجم البيشنت. الهدرس تقدم لورا أو للأمام. نفس الاشي الباك ريست. برضو كمان الباك ريست. الهيد ريست لفوق لتحت. ونفس الاشي كمان الباك ريست. ادجستبل باك ريست. برضو كمان ممكن للامام وممكن ندفعها للخلف. حسب الاشي اللي بريح طبعا المريض. ريتراكتبل فرونت كلامب على اساس هذه الكلامب. بكل بساطة بنعمل سلايدينج للكرسي عليها. سيب باي تو بطن اوبريشن. التسوس. اوكي؟ هلا الاطفال اللي عندهم توث وير الأطفال عندهم توثمر كثير من الأطفال السبيشال نيدز أحيانا بلاقي عندهم أبريجن أو إيروجن أو أتريشن. هلا هلا الأطفال خاصة مثلا الأطفال عندهم سيربرال بالسي بيكون جي آي تراك فدايما عندهم فوميتينج فعشان هيك موضوع عرضهم يصير عندهم إيروجن. زائد الأطفال اللي عندهم نيورولوجيكال إمبيرمنتس كثير بلاقيهم بيشدوا على أسنانهم بعضوا على أسنانهم فعشان هيك بلاقي عندهم أتريشن. هلا هدول ايش عادة ممكن يوجولي بنعملهم؟ يوجولي بنحط لهم ستانلس ستيل كراونز. لما نعالج المولرز بستانلس ستيل كراونز اوكي يوجولي they can tolerate that وبالتالي بتمشي معهم الامور بطريقة كويسة اوكي. وبنحاول قدر الامكان نقول لاهلي ركزوا على طرق التنظيف اللي ما تكونش ايروزن اللي ما تزيد عندهم الوضع طبعا سوء. جينجيفايتس اوكي تسمع بليز هالمرة من عند الصبايا جاي الشوشرة. هلا الجينجيفايتس الاطفال عندهم جينجيفايتس اللي عنده داون سيندروم اللي عندهم ابيليبسي برضو كمان بياخذوا ميديكيشنز برضو كمان الجينجيفايتس عندهم بيكون اوفر بيكون بزياده. هلا يوجوالي هدول غالبا ممكن انه برضو كمان اذا متذكرين محاضره الاورال هايجين لما حكينا على الاورال هايجين قلنا في هناك اللي هو اختراع العقول هي سوبر براش ممكن يكون عندنا 2 او 3 بارتس. هذه بشكل عام برضو ممكن نستخدمها لهي المجموعه من الاطفال على اساس طبعا اندر سوبر فيجن. ليش؟ لانها بتنظف يعني 3 سيرفيسز ات ذا سيم تايم اوكلوزل زائد فكل زائد لينجوال وممكن تدخل شوي ميزيري اندستري اوكي. فهذول الاطفال اذا ممكن نستخدم عليهم اللي ما يسمى بسوبر براش على اساس انه نقلل من نسبه الجينجيفايتس اللي موجود عندهم. بالاضافه بالسيفير كيسز بنستخدم الكلوركسيدين بس كلوركسيدين يستخدم على شكل جل او على شكل فارنيش عشان يخدم حوالي تقريبا 6 شهور. قليل ما بنستخدم ماوث واش الا اذا كان فيزيكال عمره اكثر من 6 سنين وبس مجرد انه فيزيكال بحيث انه مش من اللي يبلعوا اذا فيهم يبلعوا ما بنستخدم ماوث واش. اذا فيش تشانس انه يبلعوا اوكي بالتالي بنستخدم يا اما الجل يا اما الفارنيش and it lasts for تقريبا 6 months تمام اوكي. السلف انفليكتد تروما كثير من الاطفال احيانا بلاقيهم ايش بعضوا يعني بعضوا على الشفه فبتلاقي هذا التشايلد بجرح حاله اوكي. يوجوالي اذا كان عندهم اوبوزينج تيث او اسنان كانت مثلا فيها فراكتشر او اسنان فيها تروما او مثلا فيها ريستوريشن بس الريستوريشن معموله بطريقه خاطئه هذول كثير ايش بصير عندهم تروما. علشان هيك هذول الاطفال دائما يفضل انه نستخدم عليهم سوفت سبلنتس اوكي او ممكن زي نايت جارد يعني زي فكره السوفت سبلنت او نايت جارد على اساس انها تخفف ما يصيرش انك عندنا تروما بين الابر واللور. زائد احيانا اذا في بعض الاسنان خاصه اذا كانت برايمري كانت هاي الاسنان طالعه بطريقه خطا او عامله عندنا تروما ممكن هاي الاسنان انه طبعا نخلعها لانه هيك حيطلع بدلها اصلا بيرمننت توث اوكي. اذا في عندنا مال اوكلوجن طبعا اكيد بدنا نعمل تور او تير ادجستمنت اوكي. برضو كمان اشغلتين انه يا اما هذول الاطفال كثير منهم بنلاقي عندهم هايبر سلايفيشن او زيروستوميا. اللي عنده هايبر سلايفيشن يوجوالي ايش بيكون عنده درولينج. ايش عن درولينج؟ بضل هذا الطفل دائما اوكي دائما بالعامية ايش بنقولها بريق اوكي. خليت هذول الاطفال سبيشال نيدز اللي عندهم درولينج اذا كان تو ماتش السلايفا ساعتها لازم ميديكال انترفنشن. اذا كانت كميه السلايفا عنده كثير كيميكال انترفنشن كيف نقلل الدرولينج؟ لازم نقلل السلايفري سكريشن يا اما عن طريق سيرجيكال او عن طريق ادويه فارماكولوجيه او عن طريق راديو ثيرابي او عن طريق فلتر بلينينج ايد زي الهيس الباتش هذه ما بتندرج تحت الفارماكولوجيكال او بيهيفير موديفيكيشن. هذول اللي عندهم هايبر سلايفيشن. اما اللي عنده زيروستوميا العكس طبعا اللي عنده زيروستوميا يا اما نعطيه دواء عشان يصير عنده زياده سلايفيشن او نعطيه ميديكيشنز او هذول البيشنز قدر الامكان بدنا نحاول انه قبل ما ياخذ راديو ثيرابي على اساس نعمل سبيرنج. اذا متذكرين برضه حكينا عن سبيرنج اوف كاروتيد جلاند على اساس يضل عنده نسبه السلايفا معقوله بحيث انه ما يعاني من الزيروستوميا. لانه كلنا بنعرف الزيروستوميا معناها نسبه الكاريز عاليه وبرضه اذا بنحكي قاعدين عن ناس كبار بالسن قله السلايفا الدنشر ببطل يمسك كويس ببطل يتنتف عشان هيك بصير عندنا انفيتنج دنشرز. من ضمن علاجاتهم نعطيهم هاي دوز اوف فلورايد نعطيهم كلوركسيدين سلايفا ستيميليشن نعطيهم ادويه بنحفز الستيميليشن بتاعت السلايفا بالاضافه ممكن كمان سلايفا سبستيتوشن اوكي. سلايفا سبستيتوشن ممكن يكون ميه ممكن يكون حليب او ارتفيشال سلايفا وقت الارتفيشال سلايفا بنباع بالصيدليات بكون طبعا طمع. اوكي الفكره الاساسيه 9 بليز اخر محاضره هاي الفكره الاساسيه اذا يا جماعه بغض النظر هنسمع ولا لا هلا الفكره الرئيسيه بغض النظر ايش التشايلد اللي احنا بنعالجه هل كانت يعني سواء عنده جينجيفايتس ولا عنده سيلف انفليكتد تروما ولا هايبر سالفيشن ولا دنتال كيرس الى اخره الفكره يو شود نو هاو تو ديل وذ ذيس بيشنتس اوكي وبحب اختم لكم شغله قبل تقريبا حوالي 6 سنوات استضفنا دنتست هو بيدياتري دنتست كان من نورث كارولينا عالج مجموعه من الاطفال من ضمن مجموعه الاطفال عالجهم كان طفل عنده سيربرال بالسي في منطقه نابلس اوكي سيربرال بالسي هلا هذا التشايلد لما تحكي سيربرال بالسي معناها هذا التشايلد عنده برضه مشكله منتل مش بس قصه فيزيكال تمام عالجناه تحت النيتروس اوكسايد بالعياده العياده كانت مجهزه كان فيها نيتروس اوكسايد تمام عالجناه عملنا تريتمنت للانتيريور تي في سن كان طالع بشكل عكسي خلع له اياه اوكي لدرجه انه التشايلد هو الدكتور الاول ما كانش شاعر انه التشايلد حاسس بعد ما خلص الدكتور العلاج التشايلد كان عمره 12 سنه بعد ما خلص الدكتور العلاج عارف ايش عمل قرب على الدكتور وحضنه الدكتور ما قدرش يمسك حاله فلت الدمعه من عينه اوكي مع انه كان عمره اي ثينك اي دونت نو يمكن 55 او 60 بس بغض النظر الفكره يا جماعه انه ممكن فعلا ينسوا ايش انت حكيت له في هذيك اللحظه ولكن لا يمكن هذا التشايلد اللي عنده سبيشال نيدز ولا يمكن ينسى كيف انت خليته يحس في هذيك اللحظه اوكي نراكم غدا بس اخذ فضل الرياض